صباح. عليكم السلام. هذا أولا. وثانيا ما أشرت إليه عن المجباري هذا الحقيقة فيما وقفت على شيء من كلامه يثير الآن مشكلة بين طلاب العلم وبخاصة بين المحدثين منهم، يثير مشكلة إن لم أقل فتنة، ذلك لأنه يثير بعض الأقوال التي لم يجري عليها علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على الأقوال المتخالفة بالنسبة لما صدر من بعض الأئمة المتقدمين، فهو يأخذ قولا ويركن إليه ويعتمد عليه، فإن لم يجعله أصلا فهو على الأقل يوسوس به على الناس اليوم الذين ينطلقون من قاعدة الإمام الشافعي التي ابتدأت بها جوابي آنفا، فيأتي بقول آخر مثلا مخالف له. لكننا نقول نحن في النهاية، فأي القولين أرجح عند علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على هذا ووقفوا على هذا وعملوا مراجعة بين هذا وهذا وانتهوا أخيرا إلى أحد القولين؟ هذا مثاله تماما مثال من يثير الإشكالات في الفقه المتوارث، والذي لا يخلو أن كثير من مسائله من الاختلاف فيها إما إيجابا أو سلبا للإيجاب أو تحريما أو كراهة أو إباحة إلى آخره، فيقول أن المسألة فيها قولا. لكن ما هو المعتمد من هذين القولين في الفقه؟ كذلك نحن نقول في علم الحديث. والآن ما دامت أن المسألة ليس من المتفق عليها عند علماء الحديث، لا بالنسبة لما ذكرته آنفا عن الإمام الشافعي أو ما ذكرته عن المجباري، إنما المسألة فيها نوع من الاختلاف. ولكن ما هو الذي يعتمده حفاظ الحديث ونقاده؟ لا يشك أي باحث في علم الحديث أن الإعلال بمجرد التفرد من الثقة ليس علة قادحة، وإنما قد تكون علة قادحة فيما إذا قابله رواية أخرى عن ثقة أوثق منه أو عن جماعة من الثقات. لا شك أن الحالة حين ذاك تكون العلة قائمة بالنسبة لذاك الثقة الذي تفرد بما خالف فيه الأوثق منه أو الثقات. ثم نحن نقول بالنسبة للشبهة التي حكيت منسوبا إلى إمام البخاري على افتراض أنها صحت النسبة إلى البخاري، لأني كما قلت لك آنفا لا أستحضر هذا كعلة في الحديث المذكور آنفا. إذا سجد أحدكم فلا يضرب كما يضرب البعير وليضع كفيه قبل يديه. إذا صح هذا عن الإمام الشافعي عن الإمام البخاري، كنتم وضع كفيه قبل يديه. كيف؟ كنتم وضع كفيه قبل يديه. وضع يديه قبل ركبتيه، جزاك الله خير. فالذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة، لعلك تعلم أن كثيرا من الحفاظ قد صحه أو حسه هذا الحديث. أقول لعلك تعلم. طيب هؤلاء لا يعلمون قول الإمام البخاري إن كان مرويا عنه صحيحا لا شك. طيب إذا ما معنى تصحيحه أو تحسينه للحديث؟ معناه ولازمه أن ذلك الإعلان هو رأي شخصي للإمام الذي نسب إليه هذا الإعلان، ولا ضير عليه في ذلك. فالمسألة كالمسائل الفقهية التي يقول الإمام بقول ثم يخالفه آخر، والمرجع في ذلك إلى الترجيح. إذن التنبيش عن أقوال قد يمكننا أن نقول إنها أقوال شاذة بالنسبة لما جرى عليه النقاد من الحفاظ بعد صدور ذلك.